يُمْسِكُكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اسمعوا يا أهل الحاجات، اسمع يا مكروه، اسمع يا مهموم، اسمع يا مظلوم. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب.